إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة 14 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 58 59 60 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه الآية الكريمة في التعامل مع من بيننا وبينهم عهد وميثاق. فالله جل وعلا هنا يقول: وإما تخافن من قوم خيانة. الخوف هنا كما قال المفسرون المراد به العلم، الخوف هنا المراد به العلم. وإما تخافن من قوم خيانة، المراد بالخوف هنا العلم، لأنه لا يكفي الظن. يعني واحد يظن أن عدو خائن فيبدأ ويعني ينقض العهد والميثاق، هذا لا يجوز. أحكام الإسلام ما في شيء اسمه ظن وسوء ظن، لا، ولا بد من العلم. وإما تخافن من قوم خيانة، المقصود يعني إذا علمت. هذا العلم هنا له حيثيات وله دلائل وله براهين، يعني ما هو يعني القضية يعني علم مثل ما نعلم كذا وكذا، يجب أن نعلم كذا وكذا، لا، يعني كل علم يناسب الحالة التي هو فيها. فالمقصود يعني هناك أدلة وبراهين وقضايا أخرى، المهم أن المقصود أن الخوف هنا بمعنى العلم. وإما تخافن من قوم خيانة، والمقصود هنا بالخيانة أيها الإخوة والأخوات هي نقض العهد. المقصود بالخيانة هي نقض العهد. وقد ذكرت في الحلقة السابقة أن الإسلام أمر بالوفاء بالعهود وحذر من نقضها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافق وإذا عاهد غدر. وفي الحديث الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل عاهد بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحذر. نعم، هذه الآية قد تكون على مستوى العام، على مستوى الجماعة، مستوى يعني القيادة وولي الأمر في مثل المسائل، لكن أيضا أنا وأنت في إبرام عهود، عهد تعاهدنا في عمل معين، في شغل، في تجارة، في يعني بناء، في يعني أي حاجة حتى ولو كانت شيء صغير بيني وبينك، يجب أن نتقي الله. أمر العهود أمر خطير، الزوج مع زوجته، الأب مع أبنائه، العامل مع يعني أو المسؤول مع عماله، يعني كل هذه أمور العهود يجب احترامها وتقديرها. على كل حال، هنا الآية في المسألة العامة، يعني في إبرام عهد يراه ولي الأمر مع غيرهم. فالله جل وعلا هنا يقول: وإما تخافن من قوم خيانة، والمقصود بالخيانة هنا كما قلت هي نقض العهد. وقد ذكر الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت في بني قريظة، والحقيقة أن الآيات كلها موصولة من قول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله، أنها في بني قريظة وما بعدها، كل هذه في بني قريظة. ومن المعلوم، وقد ذكرت هذا بالتفصيل في الحلقة السابقة، أنهم نقضوا العهد وتمالؤوا مع كفار قريش ومن معهم من قبائل العرب من غطفان وغيرهم على يعني أن يسمحوا لهم بالدخول المدينة عن طريق ديارهم ونخيلهم. والحمد لله حصل ما حصل من تفريق نعيم بن مسعود في القصة المعروفة، حتى بعد ذلك حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ إلى آخر القصة. قوله تبارك وتعالى: فانبذ إليهم على سواء. قوله تبارك وتعالى: فانبذ إليهم على سواء، في معنى هذه الجملة من الآية أربعة أقوال. في معنى هذه الجملة من الآية أربعة أقوال. القول الأول أي ألقي إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواء، وهذا هو قول الأكثر. يعني خلاص ما دام أنهم نقضوا العهد انبذ إليهم، خلاص ألقي إليهم، مثل ما نقول يعني انبذ الثوب يعني ألقي الثوب، انبذ الحجر يعني ألقي الحجر، فأنت الآن ألقي إليهم العهد، خلاص العهد اللي بيني وبينكم نبذته عليكم، خلاص إذن الآن ليس بيننا وبينكم أي عهد ولا ميثاق، فانبذ إليهم على سواء يعني ألقي إليهم نقضك العهد حتى تكون أنت وإياهم عارفين أنه ما عاد فيه لا عهد ولا ميثاق، وأن محتمل يحصل معركة الآن، يحصل قتال في علم الله عز وجل، خلاص عهود انتهت. إذا معنى انبذ إليهم على سواء يعني ألقي إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواء، هذا هو قول أكثر المفسرين. القول الثاني انبذ إليهم جهرا غير سر، وهذا كلام أيضا صحيح، ما يجوز أن الواحد ينبذ يعني يترك يلقي إليهم العهد والميثاق وينقضه سرا خيانة، هذا أيضا لا يجوز، هم إذا خانوا نحن لا نخون ولله الحمد، هم أهل خيانة لكن نحن لا نعرف الدواخل والأشياء السرية، لا نحن الحمد لله ورقتنا واضحة وعملنا بين، لا ليس هناك سر، فالمهم يلقى أنبذ إليهم جهرا غير سر، وهذا قول الحقيقة الصحيح يدخل في القول الأول. القول الثالث أنبذ إليهم على مهل، لا تتعجل، تبين، تأمل في الأمر، يمكن في واحد يكذب أو واحد مخادع، لأن مسألة يا أخوان نقض العهود والمواثيق أو يعني قصدي بعد ذلك نبذها يعني خلاص يعني ترك العهود والمواثيق هذه مسألة خطيرة. ثم أيضا يعني يجب التنبيه ونحن في هذا المقام أن هذا الأمر منوط بولي الأمر، ولي أمر المسلمين الملك، الخليفة، الأمير، الرئيس، على حسب المسمى الذي له هو المسؤول عن هذه القضية. يعني ما يجي واحد يقول والله اليهود نقضوا أو كفار نقضوا إذن يلا أنا وأنت ننقض العهد، هذا لا يجوز، هذه مسألة منوطة بولي الأمر، وهي من أعماله وهي من واجباته ومن حقوقه، فما يجوز أن واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين يقولون يلا أجل نقضنا العهد، يلا أجل نحارب ندمر نفعل، لا هذا لا يجوز، هذا الأمر منوط بولي الأمر هو الذي يعني يرى أول ما يتحقق من نقض العهد الذين نقضوا، ثم كيفية التعامل، ما الأمر الذي يعني يكون في توجيه تجاه هذه القضية، كل إنسان كذا يفعل ذا يفعل حصلت مشاغبات واضطرابات وعدم استقرار، وهذا لا يريده الإسلام. الأمر الرابع أو القول الرابع يعني بمعنى انبذ إليهم على عدل من غير حيف، وهذا كلام جميل أيضا. نعم صحيح نحن إذا تحققنا أنهم نقضوا العهد فنبذنا إليهم عهدهم، أيضا لا نحيف لا نميل، بل نتق الله عز وجل بل نعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يحملنك يا أخي المسلم هذا البغض للكافر أنك تحيف عليه أو لا تعدل معه، بل يجب تعطيه أجرته إن كان يعمل معك، تتعامل معه بصدق، تتعامل معه بالعدل بالإحسان، لا يجب كافر كافر الشكوى، هذا ما يعني أراده لنفسه، لكن لا يعني هذا أنني يعني أنقض عهده أو يعني أوقصي أو يعني أحيف أو أميل أو أمنعه حقه أو أوذيه، هذا لا يجوز. إذن هذه أربعة أقوال كلها صحيحة، يعني بمعنى أنبذ إليهم على سواء يعني ألقي إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواء، أو أنبذ إليهم جهرا غير سر هذا صحيح، أو أنبذ إليهم على مهل يعني على تأكد وعلى تروي ونظر، أو أن يكون المعنى يعني على عدل من غير حيف، وهذا أيضا قول صحيح. فعلى كل حال يعني هذه ثلاثة هذه أربعة أقوال كلها صحيحة كلها صحيحة. قوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب الخائنين، في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهو جل وعلا وإن نفاها هنا عن الخائنين فإنه أثبتها، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين، ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه، فهي من صفات الله عز وجل التي نثبتها له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، نثبتها لمن أثبتها له وننفيها عمن نفى عنه، مثل حال الخائنين هنا، فالله جل وعلا لا يحب الخائنين. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قوله تبارك وتعالى ولا يحسبن فيها قراءتان، ولا يحسبن فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ولا تحسبن، ولا تحسبن، ولا تحسبن، ولا تحسبن بالتاء وكسر السين، إلا أن عاصما نعم ولا تحسبن، إلا أن أبا بكر عن عاصم قرأها بفتح السين ولا تحسبن، ولا هؤلاء قرأوها ولا تحسبن. إذن قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهو شعبة بن عياش قرأوها ولا تحسبن بالتاء وكسر السين، إلا أن أبا بكر عن عاصم قرأها بالتاء وفتح السين ولا تحسبن. أما القراءة الثانية فقد قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بالياء وفتح السين، يعني ولا يحسبن، ولا يحسبن. إذن على كل حال هنا هما قراءتان، ولو أردنا التفصيل لقلنا هي ثلاث قراءات الحقيقة: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي قرأوها بالتاء وكسر السين ولا تحسبن، وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتاء وفتح السين ولا تحسبن، والقراءة الثالثة قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بالياء وفتح السين ولا يحسبن. ولا يحسبن الذين كفروا، ما المراد بالذين كفروا هنا؟ اختلف فيه على قولين. القول الأول أنهم جميع الكفار فهم لا يعجزون الله عز وجل، وسيمكن الله منهم المؤمنين إن عاجل أو آجل، أو أنهم يموتون على كفرهم، أنها في عموم الكفار. القول الثاني أنهم الذين انهزموا يوم بدر، القول الثاني أنهم الذين انهزموا يوم بدر. إذا إما أن الآية على عمومها في الكفار، أو أنها في الذين انهزموا، القول الثاني في الذين انهزموا يوم بدر. ومعنى قولي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، سبقوا بمعنى فاتوا وهربوا ولم يتمكن منهم. إذا معنى سبقوا بمعنى فاتوا وهربوا ولم يتمكن منهم، يعني لا يحسب أنهم يعني معنى هذه الآية أنه لا يحسب أن الذين فاتوا وهربوا وسلموا من القتل أنهم خلاص يعجزون الله، لا هذا غير صحيح، بل سيأتي عليهم عقوبة وقد يقتلون وقد هذا في علم الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يفلت منه أحد ولا يغيب عنه جل وعلا خلق من خلقه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني فاتوا وهربوا وسلموا، يعني ولذلك قال المفسرون أي لا تحسبن أنهم فاتوا بسلامتهم الآن، فإنهم لا يعجزوننا. نعم بلا شك، وهل يعجزون الله؟ لا والله لا يعجزونه سبحانه وتعالى. إذن ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، المراد كما قلت يعني أنهم فاتوا وهربوا وسلموا من الموت، أنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى ولا يفوتونه، لا يعجزونه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، معنى قوله لا يعجزون أي لا يفوتونه ولا يسلمون منه تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى إنهم لا يعجزون، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، قرأ السبعة عدى بن عامر بكسر الألف إنهم لا يعجزون، قرأ السبعة عدى بن عامر بكسر الألف إنهم لا يعجزون، والقراءة الثانية قرأ ابن عامر وحده بالفتح أنهم لا يعجزون، يعني قرأ ابن عامر وحده أنهم بفتح الهمزة، والبقية قرأوها بالكسر، والبقية قرأوها بالكسر. ف فعلى كل حال يعني المعنى واحد يعني لها كما قال بعضهم يعني لا يحسب أن الذين كفروا أنفسهم سبقوا وآباءهم سبقوا يعني هذا كلهم ماتوا ولا جاءهم شيء لأنهم لا يفوتون فهم يجزون على كفرهم فهم يجزون على كفرهم. ثم قال تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. في المراد بالقوة هنا أربعة أقوال. القول الأول أنها الرمي وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا من تفسيره عليه الصلاة والسلام. القول الثاني والحديث جاء في صحيح مسلم. القول الثاني أنها ذكور الخيل أنها ذكور الخيل. القول الثالث أنها السلاح وأعدوا لهم استطعتم من قوة أي من سلاح. والقول الرابع أنه كل ما يتقوى به على حرب العدو كل ما يتقوى من طعام من لباس من أسلحة. فعلى كل حال هي الآية بلا شك يعني كما قال فصل هي دالة على العموم على كل ما ينتفع به على كل ما يكون فيه قوة. الراجح أيها الإخوة والأخوات أن الآية على عمومها لكن ما ذكر هنا هو أمثلة. عليه الصلاة والسلام ذكر أنها الرمي وبلا شك لابد من الرمي أن يكون صائبا. أنها ذكور الخيل فإنها تكون تعدو وفيها نشاط وقوة. أنه السلاح أنه كل ما يتقوى به على حرب العدو. قوله تبارك وتعالى ومن رباط الخيل الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعناه من رباط الخيل يعني ربطها وقتناؤها للغزو. إذن معنى قوله ويعني ومن رباط الخيل أي ربطها واقتناؤها للغزو. وقد ورد أن من ربط خيلا يحتسب الأجر عند الله عز وجل فإن طعامها وروثها كله حسنات إذا كان قد ربط هذه الخيل للجهاد في سبيل الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون يعني تخيفون وترعبون. ترهبون بمعنى تخيفون وترعبون. قوله تبارك وتعالى عدو الله وعدوكم هم مشركو مكة وكفار العرب. عدو الله وعدوكم المراد بهم مشركي مكة المراد به مشركو مكة وكفار العرب. إذن معنى ترهبون يعني تخيفون وترعبون كفار مكة عدو الله وعدوكم أن المراد بهم كفار مكة ومشركي العرب. قوله تبارك وتعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ما المراد بهؤلاء وآخرين من دونهم؟ اختلف في المراد به على خمسة أقوال. القول الأول أنه الجن أنهم الجن. القول الثاني أنهم بنو قريظة. القول الثالث أنهم الفرس. القول الرابع أنهم المنافقون. القول الخامس أنهم اليهود. عموما على كل حال الآية على عمومها يعني ما في شك أن المسلمين كلما استعدوا وقويت شوكتهم خاف منهم أعداؤهم من الجن ومن الإنس ويخافونهم ويرهبون منهم. فقوله آخر من دونهم الحقيقة أن الآية على عمومها يعني يدخل فيها الجن يدخل فيها بنو قريظة الفرس المنافقون أيضا اليهود حتى لو قلنا الروم بقية الأعداء كله يدخل فيه. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. ثم ختمت الآية بالحث على الإنفاق في سبيل الله وما تنفقوا من شيء. وكلمة شيء نكرة كما قال المفسرون تعم كل شيء دينار درهم طعام كساء إعداد في القوة على الفقراء والمساكين في كل شيء. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني لا تظلمون يعني لا تبخسون ولا تنقصون حقكم من الحسنات. فهذا من فضل الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى يثيب من يتصدق ومن ينفق ماله في سبيل الله عز وجل. هذا فضل عظيم وأجر كبير. فالله الله أخي المسلم لا تبخس نفسك حظا. فالله جل وعلا يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كما قلت هذه الجملة وإن جاءت في آخر الحديث عن إعداد القوة للجهاد في سبيل الله عز وجل ويعني مقابلة الأعداء، فإنها ولله الحمد عامة. وما تنفقوا من شيء، كما قلت دينار أو درهم، طعام، كساء، مساعدة لمحتاج، كفالة الأرملة واليتيم، الفقراء والمحاويج، كل هذا يوفى إليك. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، يوفى يعني تنالون أجره. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، أن المؤمن في ظل صدقته، وأن الله جل وعلا يربي له صدقته كما يربي أحدكم فلوه. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، معنى قوله وأنتم لا تظلمون يعني لا تبخسون ولا تنقصون حقكم. وكيف يكون البخس والنقص؟ والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، الغني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ونحن المحتاجون إليه جل وعلا وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. المهم هذه الآية فيها الأمر بإعداد القوة وأن يكون المسلمون على أهبة وعلى استعداد. وهنا أحب أن أختم هذه الآية بمسألة. بعض الناس أو بعض الأعداء أو من عندهم نقص في العلم وفهم القرآن يقول ترهبون به عدو الله، أن دين الإسلام دين الإرهاب، وأنه دين الظلم، وأنه يهضم حقوق الإنسان. وهذه كلمات باطلة شنيعة ليس لها خطام ولا زمام وليس لها دليل، لا من الكتاب والسنة ولا من الواقع. فالمسلمون ولله الحمد أهل عدل وأهل إنصاف، ومن حقهم كما هو حق لغيرهم أيضا أنهم يحمون أنفسهم ويستعدون لو جاءهم عدو أن يكونوا على أهبة وعلى استعداد، حتى لا يعني يؤخذوا على غرة مثل حال غيرهم. وأيضا في الجهة الأخرى الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي شرع له ضوابطه، وهو أيضا لا يلجأ إليه إلا بعد أن يعني يكون هناك منع يعني في أمور أخرى يراها القائد المسلم ولي الأمر. أما هكذا كل إنسان يذهب ويخرج ويجاهد، هذا كلام غير صحيح. فلا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، والجهاد على نوعين، فرض عين وفرض كفاية، وفيها مسائل وشروط وقضايا مرتبطة بها. فالإسلام لا يتبطن الإرهاب بمعناه المعروف الآن، وهو الغدر والخيانة وزعزعة أمن الدول وإحداث التفجير والتدمير، هذا والله الحمد ليس في دين الإسلام. بل الإسلام أول من حرمه وأول من شن على أصحابه، بل وعاقبهم كما هو معروف عندنا في باب الحرابة، باب المفسدين في الأرض، هذا معروف أنهم كما جاء في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني بين الله جل وعلا عقوبتهم، القتل والتقطيع والصلب، كل هذا يعني ردا عليهم وقطعا لدابرهم، والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. فعلى كل حال المسلم يجب أن يكون فقيها بدينه، متبينا كلام الله عز وجل، يقف على معاني الآيات حتى لا ينخدع بما يسمع من أن الإسلام يتبطن الإرهاب وأنه يؤيد، وحاشا وكلا، بل الإسلام ضد الإرهاب وضد الفساد في الأرض. وشريعته الغراء تضمنت من الأحكام ومن التعاليم ما فيها الخير والسعادة للناس عموما، للمسلمين وغير المسلمين، تضمنت لهم السعادة والفلاح إذا التزموها ودخلوا فيها واعتنقوها. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.